أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد حديث الإفك، وحديث الإفك معروف أن موضوعه أم المؤمنين عائشة وما أشيع عنها مما قيل، ونحن نأنف أن نقول ذلك ولو كنا منكرين له، لأن الله يقول إن كان الأصول اللي كنتم لما تسمعوا كلام ده تقولوا ما نقول هذا، هذا محترم، يعني كلام من ألف ولو بالنفس، لأن نحن قلنا أن نفس السيئة عن واحد إعلام بأنه كان يمكن أن يكون منه. لما قلنا الشيخ الورع القوي ده ما بيشربش خمر، ده ذم له، لان معنى ذلك انه كان فيه ممكن ان هو يجي على البال انه يشرب خمر، يبقى ده ايه؟ يبقى ده ذم له. فكان من الممكن ان لما سيدنا يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ما ممكنش مش نفيد فيه، احنا افاضوا فيه. فالحق سبحانه وتعالى يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، كلمة يحب ده عمل قلبي، ويتكلم ده عمل لساني، يبقى الكلام في الكلام في أن تحب هذا ولو لم تتكلم به، يبقى إذا في مراحل، واحد يتكلم وواحد يذيع وواحد يحب وواحد يسمع ولا ينكرش، تبقى كم مرحلة؟ مراحل متعددة. ربنا قال هنا إن جاب المرحلة الأولانية من الذين يحبون أن بس يحب ولو لم يقل ولو لم يشع. إذن المسألة خطيرة أوي. ليه؟ لأن دي أن تشيع الفاحشة، يظن الناس أن إشاعة الفاحشة فضيحة للمتهم بس، يقول لا، فضيحة للمتهم ده صحيح، إنما فضيحة المتهم قد تنتهي بحياته وقد تنتهي ببراءته، ولكن إذا شاعت في الناس وخصوصا إذا كان أهل الأعلى يقول لك يا عم ما عائشة حصل لها كده، يبقى احنا يعني ما نعملش، الله، يبقى أكل نقل المسألة من المتهمة التي ستبرأ إلى مين؟ إلى الجمهور كله، لأنها هتبقى أسوة سيئة. ولذلك الله يقول للنساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ليه؟ لأن دول إيه؟ أسوة. فتشيع الفاحشة من ضرورة فضيحة المتهمة؟ لا، ده تبقى أسوة للغير فيفعل فعلها، لأن إذا كان القمة دي عملت يبقى إحنا نعمل إيه؟ يبقى إحنا نعمل. كان ولا بد بعد ذلك أن يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، لا احنا خلاص دي خلصنا منها دي، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. كأن الشيطان له خطوات متعددة مش خطوة واحدة. ليه؟ أنك لأن الشيطان كما علم أثبت الله عداوته لبني آدم، وعداوة مسببة، مش كلام نظري، مش قال لنا ربنا ده الشيطان عدو لكم، قال لك ده بواقعة وواقعة ثابتة، وحدث أن امتنع عن السلوك للآدم، ومش امتنع فقط وأبدى ما في نفسه وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته أسجد لمن خلقت إيه؟ طينة. الله يبقى إيه؟ امتنع، ومش بس كده وعلل الامتناع بأنه هو أحسن، يبقى عداوة حسد لمركز آدم. الله سبحانه وتعالى يقول في شيطان حيوسوس لكم وده عدو، قال لك لا ده بحادثة بحادثة، ولذلك يقول له إنه عدو لك ولزوجك، وعداوة واضحة ومسببة، وما دام عدو لك ولزوجك يبقى لازم تتنبأ، وأنا عملت لك الحادثة السجود دي عشان أربي فيك مناعة من الشيطان، أدي لك خطوة مناعة عشان كل ما يقول آه ده عايز ده، بدليل إن هو عمل تربص ببني آدم وقال بعزتك لأغوينهم أجمعين كما أغويتني ربي بما أغويتني، أنا هغويهم. الله، يبقى إذن المسألة عداوة مركزة وعمل لها منهج

وعن ايمانه وعن شمائله. كم جهه؟ اربعه، امام وخلف ويمين وشمال. طب ما جاتش فوق وتحت ليه؟ ما الجهات ست، الجهات ايه؟ ست جهات، الامام والخلف واليمين والشمال وفوق وتحت. هو جاب مين؟ جاب اربعه بس، ولا هنجيبش ناحيه الاثنين. قال لك لان الذي يكون دائما ناظرا الى علو الربوبيه وذل العبوديه ما يجيبوش الشيطان ابدا. يبقى يجي لك في الاربعه بس، يبقى عالم ولا مش عالم؟ عالم، وبيكسر كويس ومرتب نفسه كويس وعامل تخطيط من قديم. فانه يامر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. طب فضل الله عليكم في ايه بقى؟ احنا قلنا ان في فضل، الجزاء يتناوبه امران، جزاء بالعدل تاخذ اللي تستحقه، وجزاء بالفضل فوق اللي تستحقه. ولذلك احنا لما بندعي بنقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعدل، ان عملنا بالعدل نضيع، فاحنا عايزين يعاملنا بايه؟ بالفضل. وبالايه؟ وبالايه؟ ايه تمام كده؟ احنا عايزينك يا رب ما تعملناش بالحساب، عاملنا بالجبر بقى، لان الحساب برضو ايه؟ يتعبنا. وبالاحسان لا بالميزان. يبقى عاملنا بايه؟ احفظوها، هي تلات ايه اشياء، عاملنا بالفضل لا بالعدل، وبالاحسان لا بالميزان، وبالجبر بالحساب. لانك انت لو عملت لك، طب الفضل ظهر في ايه؟ ظهر في انه اكرم هذه الامه بانه ما بيقولهاش بعذاب، ما بيستعصيهاش زي الامم السابقه. كانت السماء هي اللي تتولى الجزاء، امه تعصي على رسول مش عارف يروح يربيك على ما كان الله ليعذبهم وانت فيه، برضه انت رحمه الله. طب وايه كمان؟ قال لك الفضل ان يعطيك المناعه قبل ان تتعرض للحدث، يعطيك المناعه قبل ان تتعرض لايه؟ للحدث. برضه لما جه لادم وقال له يا شيخ ادم ده عدو لك ولزوجك، اوعى يخرجك من الجنه، اوعى كذا اوعى كذا، ويقعد ايه؟ كل ساعه يقول لنا. يبقى ده فضل من الله ان نبهنا ولا لا؟ لان التنبيه تربيه مناعه في النفس ضد وسوسه ايه؟ نسبنا على غمانا لما نتعرض للمساله. واحنا قلنا زمان ان لما بيجي وباء قوي بنحصن نفسنا ضده بايه؟ بانه بياخد الميكروب نفسه ونفتيه في الجسم، بقى ميكروب المرض اللي احنا خايفين منه بنحطه في الجسم. ليه؟ علشان احنا بنحط الميكروب على هيئه خامله مش ميكروب قوي، عشان الجسم يقعد يتعود بمناعته يعمل ايه؟ يرد. فكذلك هو عمل لنا، يبقى فضل الله في انه عمل لنا ايه؟ اولا فضل الله في انه لم يستأصلنا بالعذاب، وفضل الله في انه نبهنا قدما على ما يمكن ان يحدث حتى لا تفاجئنا الاحداث بدون ايه؟ بدون مناعه. والا كان الانسان بطبيعته هيروح في ايه؟ في دوامه المعاصي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. يبقى المناعه اللي احنا عملناها دي هي دي. ولكن الله يزكي من يشاء، يطهر وينقي ويصفي وينمي، والله سميع عليم. ايه كلمه سميع عليم دي؟ انا قال لك لان هناك قال قبل كده الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، والحب عمل قلبي لا يطلع عليه احد، انما من اللي عارفه بقى؟ نعم. طبعا حاسه الافك دي حاسه هزت المجتمع الاسلامي، ولما هزت المجتمع الاسلامي فيه قمه للهزه، ابو بكر وآل وعائشه وصحابه رسول الله، وبعدين فيه ناس فرحوا بالحكايه دي اللي هم مين؟ المنافقين اللي عمالين يرجفون في المدينه، لئن لم ينتهي الايه؟ المرجفون في المدينه لنغرينك به. يبقى اذا المساله هزت المجتمع، هزت المجتمع دي خلت الانسان اللي كان على طبع خير قد يظن بالخير، زي ما واحد يصنع جميلا في واحد

لا يقتل اقتل زي اقتل تمام الحلف واخر وتألى وتألى برضو حلف وايه وآلى حلف في ثلاث اشياء في اقتل حلف تألى حلف آلى حلف ما تحلفش انك ما تنفقش على ايه على مصطح ابن أسافة ليه لانه عمل العمليه بتاعته ليه لانك ذو فضل وذو سعه كلمه تقول الفضل طب هو بيخاطب ابو بكر يقول له بيقولوا ايه الجماعه ده بيعظموا تعظيم ايه ده عنده فضل وفضل وفضل وفضل في كل ناحيه له فضل ده ربنا اداله هنا وصفين قال يعني اعفوا واصفحوا زي اللي اداه لحضرة النبي تمام فاعفوا عنهم واصفحوا زي اللي اداله تمام ولذلك قالوا دي سبب من الاسباب اللي خلت الله يقول ثانية اثنين لان لما تشوف ابو بكر تلاقيه برضه ثانية اثنين في حاجات كتيرة قوي اهو ربنا قال اللي سيدنا رسول الله فاعفوا عنهم فهيقول له هنا فاعفوا سالما خطب به وهو ثاني كتاب البلاغ لان النبي دعا وما فيش حد من الصحابه قعد يدعي الناس ويجيب الكبار بتوع الام علشان يبقى فات برضه ايه المرتبه الثانيه في الدعوات من الايه الى الله في رحلته للهجره هو كان كذا يبقى زي منزله اذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول عن ابي بكر رضوان الله عليه كنت انا وابو بكر في الجاهليه كفرسي رهان فرسي رهان يعني ايه يعني نتسابق كده في الخير فسبقته الى النبوة فاتبعني ولو سبقني لاتبعته يبقى مدام ولا يأتلي ما قالش صاحب الفضل ولا يأتلي ذو الفضل يعني ابو بكر ما جابهاش من الفرض لان افضل ايه افضل كثيرة في زوايا ايه متعددة لما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل الى الرفيع الاعلى وبعدين تيجي مسألة الردة يقوم يقف أبو بكر الحليم رقيق القلب الوديع اللي مش عارف ايه وبعدين يقول لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لجلدتهم بالسيف لو لم أجد إلا الزر لحاربتهم الرجل الرقيق ده اللي قلبه ملان رحمة وملان حنان اللي بنت تقول عليه إن أبا بكر رجل بكيء يعني اي حاجه كده تخليه يعيط يقدر القسوه دي امام حروب الرده وعمر الجبار العاتي يقول له يا شيخ اهلك هتعمل ايه بقى الجبار بيقول بالرحمه والرجل الرخيص ده يقول بالبطش قال لك ايوه ده دليل على ان مواقف الاسلام مش طبع يغلب المسلم ولكنه موقف ياخذ المسلم اليه الموقف هو اللي عمل من ابو بكر ايه شجاع وقاتل قلبه لو ان ابو عمر مطرحه وعمل اللي عمله دي لكان الناس قالوا ايه شده الفها الناس من عمر لا يقوى ما حدش الف من ابو بكر شده ابو بكر لا ينمى الموقف عايز ايه فكان الاسلام لا يريد ان يطبع المسلم على طبع خاص يظل عليه يقول له لا الموقف هو الذي يطبعك إيمانيا ولذلك قلنا زمان إذا رأينا هناك أشداء على الكفار رحماء بينهم يعني المسلم مش مفتور على الشدة لا عايز مرة يبقى شديد ومرة يبقى إيه يبقى الموقف هو اللي بيعمل فيه إيه أعزة أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين قال لا بقى يبقى ذليل عزيز يقول لك إيه مش طبع غالب انما ايه انما موقف يتطلب موقفا موقف يتطلب رحمه يبقى رحيم موقف يتطلب جبروت يبقى جبروت ايه جبروت فقال ولا يأتلي اولو الفضل لم يقل ذو الفضل اللي هو ابو بكر بل اولو جاب للجمع اولو فضل وسع ومن كان ذا فضل ومن سعى لا يعامل الناس بالعدل صحيح مصطح كان يستحق ان تقطع عنه المعونه انما انت صاحب فضل وعندك ايه وعندك سعه في المال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين قل لي قل لك انظر إلى الكون الناس اللي فيه لما تعمل نسبة المؤمنين بالإله والكافرين به تطلع قد ايه بالنسبة؟ ده المؤمنين يبقوا كده، واللي كفروا بالله هل قال الله بجنود خيره في الأرض ادوا اللي آمن بي وسيبوا اللي كفر؟ ولا الشمس بتطلع لده ولده، والهوى بيمر على ده وبيمر على ده، والأرض بتديه ده والأرض بتديه، فكأن الله ترك كفر الكافرين به ودوام نعمه عليهم عشان يعلم الناس انك انت اللي يكفر بيك او يزعلك ما تقطعش نعمته عنه لان انا كفروا بي، ومع ذلك وليت نعمي عليه. هناك آية تانية، ولا تجعل عوض بالله نشيطان رجيم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا. انت كنت بتمر واحد اوعى تحلف تقول والله انا كنت بره، وبعدين يمكن نفسك تموت تاني تقول بس انا لولا اني حلفت. ما تجعلش ربنا عرضه عشان يمنعك عن المعروف، ايه بقى الحته دي؟ عشان يمكن انت تريق تاني ما تبقاش تتمحك وتقول انا ايه؟ انا حلفت. ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين. الله، ده مصطح يعني خد شيء كويس قوي. صحيح اولي القربى والمساكين دي وصف خاص بيه، انما والمهاجرين ده ما خرجوش ذنبه من المهاجرين، مش عشان عمل ذنب يخرج من الشر، لا، مش محبطه. السيئه بعد الحسنات لا تحبط الحسنه، انما فضل الله ان الحسنه هي اللي تحبط، هي اللي تحبط السيئه. شوف الفضل، الحسنات تجيبنا ايه؟ السيئات، انما لما تيجي سيئه بعد حسنه ما تحبطهاش. والمهاجرين في سبيل الله، يبقى ما دام مصطح ابقاه الله في العتب على سيدنا ابي بكر او في تحنين قلب ابي بكر عليه، برضه خلاه في الايه؟ في المهاجرين. والمهاجرين في سبيله، وليعفوا وليصفحوا. العفو هو ترك العقوبة على الذنب، هذا العفو. طب والصفح هو عفا صحيح؟ أم قال لك قد يعفو الإنسان عن إنسان، إنما يقعد ينقع في بدنه بقى، يقول شوف أنا عملت فيك إيه وأنت والله ما تستاهل ده، أنت مش عارف إيه وأنت هذا كان غيري كان قطعك. يبقى إذا العفو نعمل إيه؟ ما نعملش عقوبة، والصفح إنما نقعدش نمتن بهذه، لأنه يمكن يقول لك يا شيخ عاقبني وفضني من الدوش بتاعك. فليعفو والإيه؟ ولذلك احنا قلنا الله سبحانه وتعالى يشرع للملكات النفسية المتعددة، ما بيشرعش للملكة العالية أو بيشرع للملكات اللي تنتظم الكل. يقول لك إن اللي عمل فيك سيئة يعني سيئة قديه، وإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم به. لو نظرنا في هذا الكلمة يخليش حد يعرف يعاقب، لأنه طيب من واحد ضربني ألم، أنا ضربه ألم زي ما ضربني، طيب هو ضرب بأي طاقة قوة، بأي طاقة بعد، في عافي ولا مش عافي؟ أنا ضربه ألم زي أجيب المثلية منين؟ طب داني لو زودت عن المثلية هيبقى له حق عنده، وانا ما اقدرش اقدر المثليه. يقول طب وانا هدخل نفسي في متاهه يا شيخ، والله يعفى عنك، مع السلامه، انا ابعد عنك. ولذلك مش دي القصه بتاع الراجل المرابي؟ هي المرابي اللي كان خد منه فلوس وقال له انت اخرت عن ميعاد السبان كذا، لي رطل من لحمك، اخد رطل من لحمك، وكان ده بينها الاتفاق قانوني المتعاقدين، فالراجل ما قدرش يجيب الفلوس، فقال له تيجي بقى توفي اخد رطل من لحمك. قاضي كان ذكي، قال له مفيش مانع، انت حتى هذا لان التعاقد، الشرط املك عليك املك، هاتوا السكين، وقفوا الراجل، لا يمسك السكين ويكون الراجل، انما اسمح انت ليك راجل، الزاد وقيه هناخدها من لحمك، النقص وقيه هناخدها، قال له يبقى لو فطنا الى المثليه ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، ما نقدرش نحدد الايه؟ ما نقدرش نحدد الجنسيه. يقول يسعنا ايه؟ العفو بتنتهي المساله ولا فليعفو. فربنا عمل لي اعاقب على قدي. طيب وبعدين قال ان كنت تعفو من منزله ثانيه وان كنت مش عارف تكذب غيرك يبقى منزله، وان كنت تحسن الى من اسات يبقى كم منزله. يتعاقب ادي واحده، ادي واحده. وقلنا عاقب بالمثل، والمثل اللي مش يعني ما نقدرش عليه. طيب نعمل ايه؟ قال لك اكذب غيرك، اكذب ايه؟ غيرك ما تنفعلش وتعمل ايه؟ والله يحب المحسنين. يقول له يا شيخ روح لحالك، لانه هياخد جزاء اعلى مما كان ايه؟ مما كان يفعل. وليعفو وليصفح. ثم يجد في النفس البشريه أسوة بالحق، واللي على الحق أسوة له. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ طب أنت لما تعمل ذنب ما تحبش أن ربنا يغفر لك، اشمعنى بقى لما تعمل ذنب عند ربك تحب أن ربنا يغفر لك؟ ولما أخوك يعمل ذنب وليك ما تغفرلوش ليه بقى؟ لا، الأصول ما دام تحب أن ربنا يغفر لك ذنبك يبقى يعمل إيه؟ شوف رب بقى عمال بيصلح بين عباده، إله يصلحه بين عباده. يقول لا، ألا تحبون أن يغفر الله؟ أبو بكر قال إيه؟ أحب يا رب، أحب يا رب، أحب إيه؟ أحب يا رب. ألا تحبون أن يغفر؟ وكلمة ألا إنها عرض وحس. ألا تحب أن أصنع لك كذا؟ بتحسوا على الإيه؟ على العملية. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. فمن تخلق بأخلاق الله فليكن له غفران وليكن له ايه؟ رحمة. والله يا اخي هتاخد صفة من صفات الحق، هتاخد خلق من خلق الله. ربنا غفور رحيم وانت بقيت ايه؟ فكلك لحفة يعني، وانت غفور ايه؟ انت غفور رحيم. وبعد ذلك يعود مرة ثانية الى قوله سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بعد ما جاب حكاية الشيطان وخطوات الشيطان وجاب مش عارف ايه بتاع وحاجات زي دي، رجع تاني للايه؟ للقضية الأساسية. ايه اللي خلاه يدخل بين القضايا دي كلها العملية بتاعت ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة؟ قال لك لأن كل معركة فيها خصومة يبقى لها آثار، هذه الآثار قد تتعلق بالرزق. ومدام تتعلق بالرزق يقوم بيقول له لا، ده اللي بيرزق واحد وبيديله بيحمل عن الله. لأن من الذي استدعى الإنسان؟ أي إنسان كافر ولا من الذي استدعاه للوجود؟ الله. ومدام هو الذي استدعاه للوجود يبقى له يرزقه ولا ما يرزقوش؟ يبقى اللي عمال بيدي للغير يبقى بيعمل يد الله الممدودة بأسباب الله، يد ربنا هي الله. ولذلك قلنا زمان أما الحق حينما يرى واحد معسر وواحد موسر يقول له إيه؟ يقول له كان يقول له اقتل أخاك، يقول لك لا لا، أصل أخوه مش ده اللي مجنون برزقه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أخوك محتاج تقريض، زي ما تقول للولد اللي عنده حصالة هات الحصالة بتاعتك عشان عايزين نعمل أخوك ده ويدين عليا. أنت اللي مديله الفلوس وأنت اللي رازق وأنت اللي عامل فيه كل حاجة، تقول له اقرضني؟ قال لك لأن الله لا يرجع في هبته، إداك خلاص بقى بتاعك. ولذلك يقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن دينه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ويقولوها بعد إيه؟ لا يسألكم أموالكم. مع أنه هو واهب المال ما يقولك شهاته، إن يسألكموها أي الأموال فيحفكم يعني يحتم عليكم أنكم تدنوا يعمل إيه؟ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. ليه؟ لأن ماله تعبت عليه وعرفت ومش عارف وبقى عزيز عليك وهو إلى آخره بقى بتاعك، صعب عليك إنه إيه؟ فربنا حتى بيقول أنا مش هرجع في كلامي، هو مالك بس أنا عايز قرض إيه؟ قرض. نعم. من وبعدين يجي بقى للموضوع الثاني، فكأن حتة الرزق دي هي إيه؟ أول مناط لعمارة الخليفة في الأرض. يبقى يسيب القضية الأساسية ويروح جايبها وبعدين يدل على أن إيه لا زي ما يكون واحد بيحكي لك موضوع وبعدين يقول لك إيه الله ونسينا أقول لك كذا كذا كذا كذا في يجيبها يستدرك يبقى دي ليه ليثبتها إيه أهميتها هناك في حافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة مش عارف إيه وبعدين تيجي الآية دي بين أشياء تتعلق بالعدة وعدة الوفاة وينزل إيه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى فانت بتكلم في الصلاة والكفارة والإمتة مش عارف ايه اللي يتوفى عنها زوجها واللي وبعدين يجيب دي في قصتها كده وبعدين يرجع للكلام تاني قام قال لك لأن عادة النزاعات اللي بتحصل تغير النفس البشرية فيمكن لما تقوم تتوضى كده وتصلي ركعتين لله كده تقوم تهدى نفسك وبعد ذلك تستقبل القضاء اللي كان فيها خلاف بشيء من الرضا فيه من الزمان نعم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات إن المحصنة ثلاث إطلاقات المحصنة المتزوجة لأن الإحصان الحفظ وما دام الزوجة حفظ نفسها من إيه من عملية الزنا أو محصنة هي عفيفة وإن لم تتزوج طب ده أنت سمتها محصنة متزوجة لأن الزواج مظنة إنما هي قد تكون محصنة في ذاتها يبقى يطلق على المين؟ على العفيفة يبقى الإحصان يطلق على الإيه؟ المتزوجة لذلك لما جاء قال حرمت عليكم حرمت عليكم قال والمحصنات من النساء يعني من الجوزة ما تتجوزهاش طب وبعدين قال لك والمحصنة العفيفة في ذاتها مدام الحفظ والمحصنة الحرة ليه؟ قال لك لأن عملية البغاء والزنا دي كانت خاصة بمين؟ كانت خاصة بالإماء ونحن قلنا حكاية هند لما أنت أو تزني الحرة يعني مسألة ما كانتش تقول لا ترد من الذين يرمون المحصنات الغافلات معنى غافلات يعني إيه؟ ما فيش في بالهم العملية بتاعنا ولذلك حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل بريرة اللي هي كانت بتخدم ستنا عائشة ما تقولين في عائشة يعني ده تعجيل العجيل ثم تنام بجانبه فتأتي الدواجن تأكله وهي مش دارية يعني غافلة مع بقى اللي الجواجن تيجي تاكل العجين اللي هي عجنته الله يبقى معنى غافلة يعني ما فيش في بالها العملية دي وما فيش في بالها العملية دي لأنها لم تضبط نضج المراهقة ولا نضجت نضج المراهقة ومع نضج المراهقة نضج اليقين والإيمان نضج اليقين وايه؟ نضج اليقين والايه؟ والايمان. ومرة تبقى غافلة ما تعرفش الكلام ده ايه يعني. ما تعرفوش. احنا قلنا تيجي مثلا واحنا صغيرين. يجي للبنت الصغيرة لا تتجوزي الواد دي؟ تقول لا مش حاجة انا هتجوز الواد ده. مش عارفة الجواز يعني ايه؟ انما لما تكبر ونيجي نجيب لها السيرة دي تعمل ايه بقى؟ تجري وتدخل ولذلك شوف في الشر لما واحد يجي يخطب بنتي أنا واجب على استأذنها لا والله فلان جاي يخطبك ان قالت ايوه موافقه تبقى مش فاهمه حاجه انما ان سكتت ولا اتكلمتش خالص يبقى ده اذن بقى لانها فهمت الجواز يعني ايه فهمت الجواز يعني ايه ولذلك يقول لك ايه وتستأذن واذنها صباتها الاذن بتاع انها ايه تسكت لانها تبقى عرفت الجواز يعني انما تقول ايوه اتجوزوا راحين ده مش عارفه الجواز وايه